محمد يا شفعنا الهادي شفعنا الهادي يا حبيبي عليك الندي لله جاك عيني وكن معايا يا سيدي يا محمد يا شفعنا الهادي شفعنا الهادي يا حبيبي يا محمد يا شفعنا الهادي شفعنا الهادي يا حبيبي عليك الندي لله جاك عيني وكن معايا يا سيدي يا محمد يا شفعنا الهادي يا حبيبي نبي الله شفني وشوف من علي راس باب جتني برضاك يا نبي الله نبي الله رحتي يا رحم بني لم يطحني رنيف مان يا رسول الله نبي الله شفني وشوف من حني راس باب جتني برضاك يا نبي الله نبي الله رحتي يا رحم بني لم يطحني رنيف مان نبي الله شفعت بلا تحرمني نبي الله مديش ورد تضطرني نبي الله شفعت بلا تحرمني نبي الله شفعت بلا تحرمني نبي الله مديش ورد تضطرني لهجانك عيني وكن معايا يا سيدي يا محمد يا شفعنا الهادي شفعنا الهادي يا حبيبي لهجانك عيني وكن معايا يا سيدي يا محمد يا شفعنا الهادي يا Yeah. الضمير حوض الجنة يشبع في يسيري نشرب من ماء نشرب من ماء وسط النار ما يحابي قصدك يا سيدي والعذاب ينقال حوض الجنة يشبع في يسيري نشرب من ماء نشرب من ماء وسط النار ما يحادي قصدك يا سيدي والعذاب ينقال نبي الله اشبعت بلا حمني نبي الله تبديف جوارا استرني نبي الله اشبعت بلا حمني نبي الله تبديف جوارا استرني بالله جالك عيني وكن معايا يا سيدي يا محمد يا I'm gonna make you mine.